قال: دعاء قضاء الحاجة لسيدي عبد القادر الجيلاني الحسني. اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، يا قريبا غير بعيد، ويا شاهدا غير غائب، يا غالبا غير مغلوب، أسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وأسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ويجلت منه القلوب، أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وأن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا وتقضي حاجتي. هذا دعاء طيب، لكنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لم يقل فيها عبد القادر: اسألوني حوائجكم واستقضوا إلي أموركم. كلها دعاء لله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. هذا خلاف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي علمهم أن يقولوا: اسمعني. لما قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ ما قال: قولوا اللهم صل على الفاتح لما أغلق، المغلق لما لا يغلق. قال: الله، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية أفضل وأتم صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج زيادات ولا إنقاصات.